الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن نواقض الإسلام والإيمان ومن موجبات الوقوع في الكفر والضلال الناقض الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، من المقرر في أصول الدين أن الطريق إلى الهداية من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق سواه مسدودة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من ظن أنه سيهتدي بغير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكل الطرق مسدودة إلا طريق محمد، وكل الهدايات مرفوضة إلا هداية محمد عليه الصلاة والسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، والألف واللام بالهدى أي بجنس الهداية، فالهداية كلها هداية إلى أصول الدين العليا، التوحيد والصلاة وأصول الإيمان، إلى كيف تتوضأ وكيف تغسل فرجك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين، فهو الهادي إلى سواء السبيل بإذن ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية دلالة وإرشاد، ولكن هي الهداية التي ولن تأتي بعدها هداية. أي شخص بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يهتدي بهديه فهو ضال. ففي خطبة الحاجة، في كل خطبة كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحمد الله ويثني عليه: وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مقرر في الأصول، فهو إمام التوحيد وإمام العابدين وإمام الصالحين وإمام المصلحين وإمام المقتدين، وهو القدوة، وهو عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله كافة للناس وعامة، وختمه ختم الرسل به، وختم الشرائع بشريعته، وختم الكتب بالقرآن الذي جاء به، فلا دين مقبول بعد بعثته غير دين، ولا نبي بعده، ولا نبوة بعده، ولا رسالة بعده عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا علمنا أن من يظن فقط ظنا أن هناك هداية بدون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فكيف بمن يقرر؟ يعني من يظن فقط، أو يقول يمكن في نبي يطلع في أمريكا ولا في، أو يمكن يعني هؤلاء على صواب، أو يمكن عاد بقية اليهود أو النصارى يمكن عاد معهم خيط إلى موسى وعيسى، لعل الله يرحمهم يوم القيامة. نقول لا، أخطأت وأنت على خطر، إن كنت تعي ما تقول فهذا كفر، وإن كنت لا تعي ما تقول فنسأل الله أن يرد إليك عقلك. فلا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا معه، ولا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا من اعتقد، يقول من ظن، فمن اعتقد من باب أولى. أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، سواء قصد كل الهدي أو جزءا من الهدي، سواء قصد الكل أو الجزء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى قال ما تركت من خير إلا دللتكم عليه، ولا وما تركت من شر إلا وحذرتكم منه، فاتقوا الله أيها الناس. أي خير موجود في الإسلام فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، وأي شر حذر منه موجود في تحذيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يقول هدي غير الرسول أكمل، طبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، لا، ما يقتصر على هذا، تأخذ بهديه من الشهادة إلى قضاء الحاجة، تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، أخلاقا، سلوكا وأدبا، سياسة واقتصادا، طبا. فهناك من يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بالطب، طبعا نتكلم عن السياسة الشرعية، أما غير الشرعية فهي نجاسة وكذب. وهناك من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالأخلاق، نعوذ بالله. الله جل وعلا يقول وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. من زعم أنه أكمل، يعني يقول أنا هدي أكمل من هدي محمد، هذا كفر واضح، كفر واضح. من صحح هدي يعني من أنواع الضلالات والانحرافات كلها باطلة مهما كانت. أكمل من هديه واضح، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. طبعا هناك من يقول ويتجرأ وقد قالها الترابي ترب الله وجهه، قال إنه يأخذ بكلام النصراني في الطب ولا يأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر حديث الذباب وهو لا يساوي جناح الذباب والعياذ بالله، لأن الكافر والملحد والزنديق هين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، كيف ما تساوي جناح بعوضة ولا أقل من ذلك. وهكذا أيضا الكافر لا قيمة له عند الله، لا قيمة له، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون احنا نأخذ منه في العبادة لكن في الطب لا، في الطب لا. الطب الرسول اختصار شريعته إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. الذي أوحى إليه قم فأنذر هو الذي أوحى إليه أن يقول للناس إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وقد أقر أطباء العلم الحديث أجمعوا أكتعون أبتعون أبصعون بأن هذا الحديث حق، وأن جناح الذباب يعني وأن جناح الذباب أحدهما يحمل داء فيضعه والثاني يحمل دواء فيرفعه، وعندما يسقط في الإناء بإرادته يعني يسقط وهو قادر يتحرك يرفع واحدة. ولاحظوا فلا بد من غمسه ليعدل هذا الداء الدواء. فسبحان الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فمن يرد حديثا صحيحا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه صحيح ولكنه الهوى والمكابرة هذا كفر واضح. أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، وهذه يا أخوة بلية بلية. الآن بعض الناس يقدم القوانين على حكم محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدم الأحكام العرفية على أحكام محمد عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء حالهم كما قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أفحكم الجاهلية يقول، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولما قال الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل قال ويحك، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ويحك. ثم ولى فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا أي من صلبه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاة، ركز، وصيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن، يقرؤون لا يجاوز حناجرهم، يعني ما لابس باللسان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركني عهدهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. واضح، كلام واضح، يعني هذا الكلام كله من أجل إيش؟ من أجل أن هذا يقول يا محمد اعدل، يعني يغمز إن الرسول يجامل. فانظر ماذا كانت عقوبة هذا الرجل، صار رأسا من رؤوس الفتن. عقوبة بهذا الإزعاج والإلحاد، حتى إن بعض العلماء كفر الخوارج لهذا الحديث، يمرقون من الدين على هذا جماعة من أهل العلم، أو لا يظنون أنهم سيهتدوا بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن حكمهم أحسن من حكمه، وكأني بشخص يأتي إلى قضية قد بت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا في أحسن، كالذين يقولون إن رجم الزاني وحشية، وإن قطع يد السارق مثله. وإيش تريدون؟ قالوا إلغوا أحكم السرقة حد السارق من القرآن، من السنة، من القرآن ومن حدودكم، ورجم الزاني ليش ترجمونه؟ ما يعلم هؤلاء أن الزاني هتك حرمة، أولا تعدى حدود الله، قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، خص الزنا، قال الله أغير. لا شك أن الزنا يغار الله فيها غيرة عظيمة، ولهذا كان حكمها بالنسبة للزاني المحصن الرجم حتى الموت، أشنع عقوبة عرفت التاريخ. يهتك عرض المرأة وعرض أهلها وأعراض المسلمين، وينشر هذه الفاحشة، ويخلط الأنساب، وينشر الخيانة، ويخبب النساء على أزواجهن، و إلى آخره، أمور كثيرة جدا تحصل من الزنا، فكانت العقوبة مناسبة له. ويأتي شخص يقول لا نجد الرجم في كتاب الله، رضي الله عن عمر قال أخشى أن يأتي زمان يقول فيه الناس لا نجد الرجم في كتاب الله، أما والله لقد كان الرجم فيما يتلى من القرآن فنسخ، أي لفظه، ولقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية. وهل جاء من قال هذا؟ نعم، الخوارج، أول ناس الخوارج، قال الخوارج الرجم لا ليس بوارد. لماذا؟ قالوا لأنه ليس في القرآن. قد قال عمر العدل الفاروق أما إنه كان فيما يقرأ من القرآن. وهناك من يحذر ويقول الإسلام أو أحكام الإسلام لا تتناسب مع العصر الحديث، ما تتناسب مع العصر الحديث، لماذا لا تتناسب مع العصر الحديث؟ يريد أن يضع قوانين تناسب الناس. قد سمعتم ولعل بعضكم سمع الكفريات التي يقول قالها بعضهم والعياذ بالله، منهم أحد ولاة أو الدولة التونسية، لا أذكر هل هو رئيس أو وزير أو قاضي، يقول نحن دستورنا فوق القرآن ولا علاقة لنا بالقرآن ولا علاقة لنا بالشريعة الإسلامية، دستورنا يعلو ولا يعلى عليه. إيش هذا الكلام؟ كفر واضح. عاد فيها تأويل؟ لا ما عاد فيها. هذا يده يرمي صدريه ما عاد فيه. يقول يا جماعة ضغطوا علينا ما عافش، هذا يقول لك لا يعلو ولا يعلى عليه، يعلو على الشريعة يعلو، والعياذ بالله. فمن جعل الدساتير والقوانين والأعراف والأسلاف مقدمة أو تساوي الشريعة الإسلامية، أو أنها أحسن أو أضبط أو أحكم أو أقوى أو أزجر، فهو كافر بإجماع المسلمين. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حتى لا تختلط الأوراق، ليس معنى كلامنا أننا نؤيد من يكفرون الحكام بالمعاصي، لأن التكفير قضية كبيرة ليست لي ولا لك، هذه قضية تحتاج إلى علماء راسخين، وهؤلاء العلماء الراسخون لا بد أن يقرروا في القضية ثلاثة أمور: أولا تحقق الكفر الذي لا غبار فيه، ثانيا توفر الشروط، ثالثا انتفاء الموانع. فقد يقول كلمة الكفر رجل مكره، رجل جاهل، رجل متأول، هؤلاء عذرهم الله. أما الأول فقال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إسلامه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال لبنيه: حرقوني واسحقوني وذروني في ريح أو في يوم شديد الريح، فإن قدر الله علي عذبني. أنكر قدرة الله، هذا كفر. قالوا جاهل، جاهل، وإلا كان من حطبنا يعني جهنم، لكن أدركته رحمة الله بسبب جهله. وأما المتأول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين في حديث الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الرجل هو مركز. لا شك، ونحن نتكلم على متأول له يعني وجه، له وجه في تأوله، وقد تأول أناس أشياء فكانت خلاف. طبعا هم يستدلون، العلماء يستدلون بقصة حاطب ابن أبي بلفعة لما كتب إلى قريش، كانت خيانة، خيانة للرسول فهي كفر، لكن الرجل متأول رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، كان يعني لهم يد أصحابك وأنا ليس لي يد لأهلي، فأردت أن يكون لي يد عند قريش، ولكني أتوب إلى الله وأستغفره. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، وإنهم من شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر، إلى آخر الحديث. المهم، تأول مكره جاهل، هؤلاء معذورون، لا نستطيع أن نحكم عليهم وإن حكمنا على كلامهم بالكفر، لكن لا نحكم عليهم بالتكفير حتى تقوم عليهم الحجة وتظهر وينتفي عندهم الموانع، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. يا أخوة، نحن بحاجة إلى دراستها. ذات مرة كنا نتكلم مع شخص عامي، طبعا العوام غالبا نضرب بهم المثل في حسن النية وسلامة الفطرة، يعني غالبا نقول في العوام عندهم سلامة فطرة وعندهم يعني حسن، يخاف الله، يحذر، لو خوفته يخاف، فجاء يسأل في قضية طلاق، فقلت له حكم الله سبحانه وتعالى في الطلاق الأول والثاني أنه لا زال حقا لمن للزوج، عجل طلق الله يضر نفسه خسر مرته، مشى بالضوابط الشرعية، هذا شيء قد جاء من عند الله فيه فسحة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فما جعل الله طلاق إلا الفرجة وتنفيس عن الناس، وإلا ضاقت بالناس السبل. فلما قلت لا يعني إن المسألة يعني ارجع طلاق ما فيش فيه جريمة، قال خلاص خلاص أنا سأذهب عند الشيخ قبيلة يحكم لي حكم صح، يحكم لي حكم يربيه، هذا ما يربيش هذا الكلام، هذا لولا أنه جاهل لكان كافرا، لأنك تتهم حكم الشريعة بأنه ما يربيه الناس، والذي حكم بالشريعة وأنزل الشريعة هو الذي سمى نفسه رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ تقول الحمد لله رب العالمين، فالذي رب الناس بأحكامه وشرعه سبحانه وتعالى وقدره، هذا معنى ربنا. ليش ربنا بس يعني هو المولى فقط في كل شيء سبحانه، الذي ربانا وأدبنا وشرع لنا ما فيه مصالحنا، فيقول لك أنا أشتي واحد يربي، ماذا ما تربيش؟ فهمت الشريعة؟ لا تقول أنا ما أقصد، هذه مسائل خطيرة يا إخواني، مسائل خطيرة جدا. الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: قل أبالله ورسوله، وقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. كان يقول يا رسول الله نحن إنما أردنا أن نمزح أن نقطعنا السفر، أبالله ورسوله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يا رسول الله، والله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. يقول الراوي كأني أنظر إليه والحجارة تنكب عقبيه وهو يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، وهي تجرها الناقة وتنكب عقبيه في الحجارة، ما في كلام، تستهزئ بالله ورسوله، تتهم الشريعة بالنقص، تتهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص، تتهم بأنه ليس كاملا أو أنه ناقص أو أنه لو زاد كذا أو أنه لو زاد لو زاد هذا، من يزعم أنه لو زاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو زاد فقط نحن نصلي ركعة في الظهر لكفر بالله، استدراك، اسمه استدراك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول مالك بن أنس رحمه الله تعالى ويبين هذه القضية: من ابتدع في الدين بدعة وظن أنها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة وقرأ الآية اليوم أكملت لكم دينكم، فمن لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. واحد يقول لك يا أخي ذاك في زمن الرسول، في زمن الرسول ما يعني الرسول كان ما يحتاج، كان الناس إذا جاءوا يأتون إلى الرسول، لكن بعد موت احنا نحتاج أن نذهب عند الولي الفلاني. أنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغك وقال فإذا لم تجدوني فاذهبوا إلى قبري، وإذا لم تجدوا قبري فاذهبوا إلى قبر فلان من الناس، وإذا لم تجدوا قبر فلان فأي ولي من أولياء الله. من تتهم الشريعة تتهمها بالنقص، تتهمها بالخطأ والعياذ بالله، هذا كفر. فمن يزعم أن هديه أكمل أو أن حكمه أكمل أو أنه أحسن بل أو أنه مساوي بل أو أنه يصلح بجانب حكم الله فهذا كفر. ولهذا يقول العلماء: متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا؟ إن اعتقد الحاكم أنه أفضل من حكم الله واحد، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه يصلح مع حكم الله، هذا كله كفر. إذا متى لا يكفر؟ إذا كان يعتقد أنه باطل ولكنه أجبر عليه وأكره، أو أنه نسي وجهل ولم ينتبه لحكم الله، هذا ممكن. لكن ما دام يعتقد هذا فهذا لا يجوز، لا يجوز شرعا. ومن ذلك الأحكام العرفية، وقد ذكرت لكم صورة قبل أيام مثال يعني مثالا الطلاق، كم خالف فيه العرف شريعة الله. أنزل الله آية في القرآن، يا أيها الآيات، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، أيش العدة؟ في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل قد بان حملها، وأحصل عدة، ركزوا، لا تخرجوهن من بيوتهن. الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، حرام أن تخرجها من البيت، ولا يخرجنا، وهي أيضا يحرم عليها أن تخرج، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا، إذا زنت وعرف صارت جريمة واضحة عند الناس جميعا، هذا لك أنك تخرجها من البيت. تلك حدود الله، تلك حدود الله. طيب تعالوا معنا إلى مخالفات الناس. الناس أولا يطلقون ما يلتفتون إلى طلاق حائض، امرأة حائض، نفساء، في طهر، ما هي في طهر، حامل، ما هي حامل، هذا مش عند الناس موجود في مسألة الطلاق. يطلق في أي وقت، بيطالق على طول، يخالفون شرع الله أولا في الطلاق، ثانيا يخرجوها منين؟ على طول، يقول لك عيب، عيب، مرتكب جريمة لو خلاها داخل البيت، وهي لو جلست قالوا هذا عيب، هذا مجرمة، هذا يعني أهانت أهلها وأهانت القانون القبلي، وخالفت حكم الله، عندهم سهل. أيش تحكموا عليه؟ قالوا نحكم عليه أولا، تعال يا مطلق، يا ابن المطلق، تعال تعال، أنت طلقتها؟ قالوا نعوذ بالله، طلي عليك، طلي وملحوق، سجل سجل، و ما خرجتهاش بعد الطلاق بيت أبوها؟ قال ماشي، طلي وملحوق، اثنين سجل. طيب خرجت وما لحقتهاش أن توصلها للبيت، قال أيوة، طلي وملحوق، ثلاثة أطلع. البيت بعيد ولا قريب؟ في القرية ولا في قرية ثانية؟ ولا بزقة السيل؟ قال الله انها بعد السيل. قالوا طلي رابع، قال زوان هيركب السيارة قد اربع كفرات، اربع اطلاع، اربع اطلاع، قالوا عليك اربع اطلاع وما لاحيقهن، يعني قال لي شيء مع الطلي نص قيمته، الطلي باربعين الملحوق عشرين، اربع اطلاع. ايه، وتدي مجموعة من أهلك وتبدو قدام الناس، تحضروا لبيت، ترضوا الناس لبيوتهم، وعليك كسوة ورضوة، راضي مرتك، عشرين ألف لأمها، وعشرين ألف تدي لها، أو خمسين ألف كسوة، وحق كذا وحق كذا، هذا لا من خلاف بعدين تجي تشاوره ودي لي حق خضار ودي لي حق عاصية والدها عاد بعد ذلك حقها بعد ما قد الرجال يعني قد صار مشنوق قد في المشنقة تقول لها باقي العسل. فهذا الحكم القبلي كم فيه أربعة طلازة هذا إذا مشى على الخطوات هذا، لكن لا هي يعني ما معه إلا الطلقة هذا ما فيه إلا حكم بأي شرع. قالوا لا إحنا ما نشيل هذا يا جماعة الشرع ما قال هذا. قالوا لا إيش حكم هؤلاء؟ هؤلاء إذا لم يتوبوا إلى الله فقد دخلوا في خط من يرى أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه وهم لا يشعرون. طبعا أبو جهل أبو لهب إيش كان يعتقد فيه؟ قرر في نفسه ليش ما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش كان يقولوا يعني ما هذا حكمه؟ إحنا أحكامنا أبن عن جد، أحكامنا أصول قديمة. أبو جهل عن أبي جهل الجهل عن أبي جهل جهل الجهل، يعني سلسلة طويلة عريضة. فهم يعتقدون أصلا في قرارة أنفسهم، ليش استهزأوا به؟ ليش سخروا منه؟ يقول يعني أنت جيت تعلمنا يا محمد، وهذا صاحبنا أبو جهل العصري الجديد أيش يقول؟ أو المعاصر قال لك هذا احنا هذا اسلافنا هذا عرافنا ابائنا واجدادنا. يا اخي رسول الله اقدم من جدك، رسول الله عليه الصلاة والسلام اقدم من جدك، اذا جدك قبل 100 سنة الرسول قبل 1400 سنة، لانت لا تدور الى جنبي صيفاني قديم. ايش معك انت في هذا الكلام؟ لا يقبل عقل ولا منطق ولا الى اخره. فاخوة اذا كان الناس يخالفون بس في قضية واحدة، ولو تشوفوا وتقرأوا في أحكام القبائل وأعراف القبائل ترون فيها الداء الدوي، فكيف بالقوانين الوضعية الذي جاء بها من اليهود والنصارى والعلمانيون وأعداء الإسلام الذين أبطلوا ما هم الحدود؟ هذا القبائل يزيد ويشد وشدة، هذا يشد وشدة شوية، لكن مع أعداء الإسلام قال لك لا تقتل الزاني، لا ترجم الزاني، ولا تجلد السكران، ولا تقطع يد السارق، ولا ولا ولا. ودخلوا فكر لبعض المسلمين الضلال، قالوا هذا آحاد وهذا أخبار آحاد وهذا ما منسوخة وهذا كانت في زمان والآن ما تصلح لهذا الزمان وهذا وهذا تألف الناس وإلى آخره. كل هذا حرب على الله ورسوله. إذن احذر من نواقض الإسلام أن يفضل حكم الطواغيت على من؟ على حكم الشريعة الإسلامية. الآن في بعض بلدان المسلمين في قوانينهم الطلاق بيد المرأة، وعادم يقولوا وصفقوا لهم، عادم يصفقوا الطلاق بيد المرأة. والقذافي مرة يقول قال وهذا اللباس للرجل سواء كان رجل، ما أدري إيش قال من كلمة، قال سواء كان رجلا أو امرأة، قال للمرأة سواء كانت رجلا أو امرأة، ما أذكرها، قال للمرأة سواء كانت رجلا أو امرأة، يعني المرأة سواء كانت رجلا أو امرأة يسوون بين المرأة والرجل، يلغون الفوارق. بعض القوانين يقول لك الميراث ليش للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا لا ما بالله تشيل مثله تأخذ مثله. في بعض القوانين وموجودة في بلاد المسلمين المرأة هي التي يعني تقرر للرجل يزوج. في القانون المصري والقانون الليبي أذكر هكذا والقانون التونسي والجزائري يعني بلاد المغرب بشكل عام أن التعدد لا يجوز إلا بإذن المرأة. إذا يشتي زوج ثاني ضروري يدي ورقة من مرته ويختمها في المحكمة وتوافق على المحكمة وتحضر المرأة وتجلسات وتطلع أن المرأة فعلا موافقة أن زوجها وإلا يا ويلة تهدر جميع الحقوق. وهكذا أحكام جائرة والعياذ بالله يعني يريدون تطبيقها على المسلم. إذن فالحكم واعتقاد أن حكم الطواغيت وأن أهل البدع ورؤوس البدع أنهم يأتون بأشياء أفضل حتى أن الصوفية وصلوا إلى مرحلة يقول مقام النبوة في برزخ فويق الولي فويق النبي ودون الولي. مقام النبوة النبوة قال لك النبوة فوق فويق النبي فويق الرسول ودون النبي ودون الولي يعني عاد الولي فوق الرسول والنبي عندهم ضلالات وانحرافات ويأتون بأشياء لم يأتي بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهذا ناقض من النواقض لو فرع لجاءت منه مئات المسائل التي يقع فيها الناس والعياذ بالله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.